اثبات خلاف للوصول الى ما نظر من قولي لاني اقول بالوجود. ما حكم تعاطي البدعة الداخلة في عموم النص ولكن لم يجري عمل السلف عليه او عليها؟ هل هي مكروهة كراءة تزيهية ام كراءة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟ اللي حد تقصد شيخنا البدعة الإضافية يعني؟ اي نعم هي بالذات. اي نعم. ماذا سيكون الجواب؟ هي كل بدعة ضلالة. ليش هذا يعاد للحديث؟ انا اريد ما ناخذه ونستفيده من الحديث. اي نعم. الكراهة التزيهية ام الكراهة التحريمية؟ تفضل شيخنا. اقول لا شك بانها كراهة تحريمية. والا لم يقل وكل ضلالة النار. طيب شيخنا يعني تسمح لي ان انا اضع حاشية على هذا الكلام؟ استفيد منك ان شاء الله. عفوا شيخنا جزاك الله خيرا. كنت لما زرت فضيلتك 1407 تكلمنا في هذه المسألة فكان رأيكم انا ذاك بالجواز. جواز ماذا؟ جواز الاخذ يعني. ليش لا لا عفوا شيخنا انا الكلام له تتم. عفوا. طيب تفضل. فكنت انا اوردت اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كانت لحيته سابغة تصل الى سرته. فكنت فضلتك سألتني يعني عن تخريج هذا الأثر فلم أجده، وأخيرا أنا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد 20 ذكره بغير سند، لكنه قال وروينا عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح أو قال بأسانيد صحيحة أن لحيته كانت سابغة ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد. وصلنا الى مثل هذا التحقيق لانه كان اللحية ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الرواية ترى من بين فخذيه. ترى من خلف اي انها عريضة وكثيفة. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟ يعني لو قلنا ان الرواية التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحية سابغة طويلة عريضة، هل ممكن في هذه الحالة يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مخبز؟ تركت لو رشاق. نعم تركت لو ايه عفوا شيخنا لو سلمنا جدلا بارك الله فيك. ما ينبغي ان نأخذ الفراضيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه الدقة. ان وصلنا الى النهاية وصلنا اما ان يكون الزيادة على القبضة خيرا وفضيلة وعبادة لذلك نحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة. وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد الأثر الذي تعزوه بدعة علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحارب ولا يأخذون منها شيئا مهما طالت حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أظن لحيته أطول منه. فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم انهم كانوا لا ياخذون من لحيتهم شيئا. بدايه ننصب الخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريره ومن معه من الائمه. اما ولا يوجد هناك الى الان نص، وهذا فيما علمته ربما يجوز لي ان اقول ايضا وفيما علمت ايضا لا يوجد لدينا نص ان احدا من السلف الصالح كان يعفو عن لحيته

أخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب. أنت أخذت مني الإطلاق وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري والجزاء للأحسان إلى الأحسان. جزاك الله خير، أنت إحسان السابق شيخنا. جزاك الله خير. رواية أبي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولا أشك على أهمه. نعم، في مصنف أبي شيبة. أسفل. إذا رواية البخاري المقيدة لا تعطل الإطلاق المروي في الرواية الأخرى لابن عمر، وبخاصة الرواية عن أبي هريرة خاصة. طيب. فما تعطل علينا رواية البخاري شيئا مما نحن بصدده. طب شيخنا عفوا، ولا تؤخذ اذا اطلت معك الكلام لاجل الاستفاده. الكلام السابق لا يساوي على روايه البخاري ايضا. انا اقول للسائل، هل يجوز عدم الاخذ او باعتبار اخرى الاشبال في الحج والعمره؟ اي اشبال اللحيه؟ لا واضح. لا غير واضح شيخنا. يعني لم افهم، لو اعدت القول. مرحبا، اقول اخذ ابن عمر في الحج او العمره ما دون القبضه، هذا الاخذ جائز فقط ام هو عباده؟ نفس الكلام السابق يعود. اي نعم. وضح لك الان؟ اي نعم وضح. جزاك الله خيرا. وجزاكم. لا هو عفوا، بقية الكلام انه اذا كانت رواية ابن عمر في صحيح البخاري مقيدة ووردت هناك روايات مطلقة، فالاصل حمل المطلق على المقيد، فالرواية المقيدة لا شك انها تعطل الرواية المطلقة، فما يبقى الا ابو هريرة رضي الله عنه. بارك الله فيك. اولا لا اشدد في هذه المقدمة، ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا بالمقدمة، لكن لا أرى فرقا وقد قدمت لك أخيرا، حب أنه لا يوجد رواية ابن عمر إلا في الحج والعمرة. البحث الشاغل كله يطرح نفسه هنا وقد لخصته لك آنفا. هذا الأخذ جائز الحج والعمرة أم عبادة؟ هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة. ليس عبادة، يعود البحث الشاغل. طيب كيف شكرا؟ والله أرجو أن تتأمل الموضوع، لأن أولا الموضوع في حد ذاته فيه دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا البسط والشرح. نعم عفوا شيخنا، هل ممكن يعني أمل فضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها على ابن عمر؟ لا بل يبرر. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا. وإذا كان عندك يعني جائز تنبحث هذا يقرب لي. نعم هو عندي كذلك يعني جائز. طبعا هو يعني في الجزء العاشر كتاب اللباس صفحة 349 باب تقليم الأظفار. يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليم الأظفار. الثلاثية؟ نعم طبعا الثلاثية. نعم هي موجودة عندي 10 على 349. نعم هو كذلك. ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح فيما ترى؟ لدنا فقط يعني الأخ لما سمع أن أنا أعد للبخاري فأراد أن هو إيه يعني بحث عنها سريعا كده على أساس أن أعملها لفضيلتك يعني. انت يا ابا اسحاق، انا اسالك ماذا نستفيد بالرجوع الى الفتح وانا على يقين بان هذه الروايه صحيحه؟ نعم. ما الذي نستفيده؟ لا فقط بشكل انا يعني الاخ يعني لما سمع ان انا اعزو للبخاري وانت قلت يعني انه اول مره اعرف ناس البخاري فهو جبها فقط، فانا حبيت ان ليه فقط يعني ما لهاش علاقه بالبحث. سبحانك الله، انا ما قلت اول مره. سمي إنسان إشياري وخاصة ونحن في نقاش علمي دقيق، أنا ما قلت لها المرة، ربما يكون أنا مسجلا في بعض كتاباتي وتعليقاتي. انك عرفت انني اعتقد هذه الرواية صحيحة اولا، ثم الحق بنقلك فان قال ثانيا. فالان النحالة الى فتح الباري في الجدر والصفحة، ما الذي نستفيده؟ ولا شيء في الحاصل ام في فائدة؟ لا، هو من باب تحصيل يعني. طيب جزاك الله خيرا. وجزاك الله. اما مرة اخرى ادلك على المصدر الذي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر وغيره. اي نعم. قديمة من مداهمة هذه على قولك لما نشبت اليها لأول مرة. عفوا شكرا. لكن قلت لا الكل. وجزاك الله خيرا. وجزاك الله شكرا. انت نعم المنكر. جزاكم الله خيرا. إياك إن شاء الله. طيب يعني شكرا في خاتمة هذا الجواب يعني أدعو لتلميذك. بارك الله فيك، نحن في سننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم لتكون دعواتكم قوة لنا وتنشيطا لنا ما بقي من حياتي. أطال الله في عمرك يا شيخ. الله يبارك فيك. وفيك بارك. يا ربك. الله يكرمك يا شيخ. عزنا وفضلا. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. إليك إن شاء الله. وسلم على أبي ناصر ومن قد يسأل. جزاك الله خيرا إن شاء الله. أهلا بك وسهلا. حياكم الله يا شيخنا. الله يحييك ويبارك فيك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. فالأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة، فهاتوا ما عندكم. إذا كان الحق باب العلم وقل تحت رماء الحديث بالتصديق والتغريب، وتغير عن دار الحديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي، فما موقف الطالب من هذا الرأي؟ كما قل به من مذهبين مختلفين لإمامين شهيدين، ما هو موقفه؟ لا ها؟ لا لا تعلم؟ طيب إذا نبين. إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه، فواجبه كما قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في مسألة واحدة إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا، فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريق استعمار الأرواح، وهذا طبعا الإسلام لا يقره، هذا اسم تعليق بالمحال. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل، والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في مسألة واحدة، فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم، وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم،